كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون وكذلك جعلنا يَتِمْ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وما يشعرون وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأن لما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء